بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب، وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، وحول رداءه ليتحول القحط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، ما بعد، ذكر هذا الحديث عن عائشة قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، وعد الناس يوما يخرجون فيه. وهذا فيه أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى قحوط المطر، يعني قلة المطر وحصول الجذب والقحط، فالرسول عليه الصلاة والسلام وعدهم يوما يخرجون فيه، حدد لهم يوم يخرجون فيه ويكون معلوما لهم، ولهذا كما قلت لا يحتاج إلى أذان، لأن الناس على علم بصلاة العيد قبل وقت العيد، لأنه حدد لهم وأنهم يخرجون بموجب هذا التحديد وهذا الإخبار، إذا جاء الموعد يخرجون لصلاة العيد للمصلى، ووعدهم يوما يخرجون فيه. فخرج حين بدأ حاجب الشمس، يعني بعدما حصل طلوعها خرج، ومعنى ذلك ليس معنى ذلك أنه صلى عند في ذلك الوقت، وإنما كان خروجه، ومع معلوم أنه بعد ذلك في مشي حتى يصل إلى المصلى، لأن خروج بدو الحاجب إنما هو لخروجه ولاتجاهه إلى المصلى، ثم بعد ذلك لما وصل صلى بالناس، خرج حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر الذي وضع، فكبر وحمد الله، فكبر قعد، يعني ليس معناه أنه قعد أنه جالس، وإنما يعني أنه وقف عليه، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله. وهذا يدلنا على أن خطبة الاستسقاء أنها تبدأ بالحمد لا تبدأ بالتكبير، يعني بعض الفقهاء يقولون أنه يكبر تسعا، يعني في الخطبة في بدايتها، وهذا الحديث يبين أن الإنسان يبدأ بالحمد لله، كما تبدأ الخطب فإنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وهكذا جاء في هذا الحديث أنها تبدأ بحمد الله، وأنه كان بعد الصلاة، وأن الخطبة يعني كانت بعد الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلى بعد ذلك. نعم، لكن الأول الذي قلت أنه كان بعد الصلاة، وأنها قال أنها كالعيد، ومعلوم أن العيد إنما تكون الخطبة بعد الصلاة. قال: لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه. يعني أن هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم بالخطبة الاستسقاء، هذا من دعائه عليه السلام، ثم تحول، يعني ورفع يديه، تحول إلى جهة القبلة، ويعني ودعا وحول رداءه، وقد جاء أنه يحول الرداء ثم يدعو يعني رافعا يديه حتى يرى بياض إبطيه، وذلك لأنه يبالغ في الرفع حتى تكون ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، وهذا هو الذي جاء في صلاة الاستسقاء أن الأيدي ترفع ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض. ثم بعد الدعاء ثم رفع يديه فلم يزل حتى روي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه، يعني هو دعا وهو في الخطبة يعني وهو متجه للناس، ثم بعد ذلك يعني حول يعني إلى جهة القبلة وقلب رداءه، ويعني جاء أنه دعا ويعني وهو كذلك يعني بعدما تحول وهو يدعو، وجاء أنه قلب الرداء ثم دعا. وقد جاء في بعض الأحاديث في مسند أحمد أن المصلين أو المأمومين فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحولوا أرديتهم واتجهوا إلى القبلة ودعوا، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، يعني معناه هنا أن الخطبة مقدمة على الصلاة، أن الخطبة مقدمة على الصلاة، وكونها مثل صلاة العيد يعني معنى ذلك أن الصلاة مقدمة على الخطبة، ولهذا تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. فأنشأ الله سحابة يعني بعد يعني هذه الصلاة وبعد هذا الدعاء سحابة يعني انتشرت وأرعدت وأبرقت ونزل السماء المطر. وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وكذلك هذا يدل على أنه يجهر فيها بالقراءة، وكونها مثل العيد، العيد يجهر فيها بالقراءة، وهذا في تنصيص على أنه أيضا يجهر فيها بالقراءة، وقد مر أيضا في صلاة الكسوف أنه يجهر فيها بالقراءة، يعني فصلوات النهار التي يتابها وهي فيها قراءة يجهر فيها في الجمعة والعيدين والخسوف والاستسقاء. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. يا هذا فيه الإشارة إلى الحكمة، وأنه حول رداءه تفاؤلا بأن يتحول القحط إلى إلى إلى خصب إلى خصب يعني ويعني نزول غيث وكثرة الخيرات بدل القحط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الاستسقاء يكون أيضا في الجمعة وفي خطبة الجمعة، كما أنه يكون في المصلى فإنه يكون في الجمعة، ولهذا الرسول لما كان يخطب يوم الجمعة دخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني هلكت الأموال بهزالها وضعفها، وانقطعت السبل يعني ما كانت السبل يعني يحصل السير عليها، لأن الهزال منع من سير الإبل في السبل ووصولها إلى الأماكن التي تنقل فيها الأمتعة وينقل فيها ما يريده الناس، يعني بسبب هزالها وضعفها بسبب القحط وقلة المطر. وهذا يعني حصل في الخطبة، نادى رسول الله وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا، فادعو الله نغيثنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام واستغاث وسأل الله عز وجل وأمطر، نزل المطر وهو لا يزال على المنبر عليه الصلاة والسلام، واستمر المطر يعني سبتا يعني أسبوعا حتى جاءت الجمعة الثانية، فجاء رجل لا يدرى هو الأول أو الثاني وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا، فادعو الله أن يمسكها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم حولينا ولا علينا، ما قال اللهم أمسكها، وإنما أتى بهذا الكلام الجميل الذي هو من كمال بيانه وفصاحته وأدبه مع الله عز وجل، فقال اللهم حولينا ولا علينا، يعني أن المطر يكون على الفلات وعلى مواضع الرعي ويكون على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، وهذا الأول طلب الاستسقاء، وأما في الآخر طلب الاستصحاء، طلب الاستصحاء يعني أنه يكون صحو، الأول يطلب سقيا وفي الثاني يطلب صحوا وأن السماء تكون صحوا، في الأولى طلب الاستسقاء وفي الآخرة

كنا نتوسل بعم نبينا. إذن هذا هو وجه اختيار العباس، مع أنه يوجد من هو أفضل منه، وعمر هو نفسه أفضل منه، ولكن هذا من التواضع الذي يحصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الكمال، يعني كمال وعلو المنزلة، ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، يتواضعون لله عز وجل. فعمر وهو أفضل هذه الأمة بعد أبو بكر، يعني يقدم العباس ليدعو ويتوسلون بدعاء، ولكن ذلك من أجل القرابة، حيث عبر بقوله وإن توسل لك بعم نبينا، ما قال وإن توسل لك بالعباس، لأن المقصود هو القرابة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر فإنه يعني يخرج إليه ويحسر عن شيء من جسمه، ويقول إنه حديث عهد بربه، لأن الله عز وجل أنزل من السماء ماء طهورا، وهو إذا نزل قبل أن يصل الأرض واستقبله الإنسان بجسمه أو وقع الإنسان، يعني يكون ما حصل فيه تلوث وما حصل فيه مخالطة، وإنما يأتي في غاية الطهارة على نقاوته وعلى طهارته التي خلقه الله عليها. وليس المقصود أنه حديث عهد بربه أنه جاء من عند العرش، وإنما السحاب يسخر بين السماء والأرض، ولكنه حديث عهد، يعني لأنه شيء جديد ولم يصل إلى الأرض، فكل إنسان يستعمله وهو في غاية الطهارة وفي غاية النقاوة، يعني هذا هو المقصود. وحديث عهد بربه يعني بإنزال ربه له مما بين السماء والأرض، لأن المطر يعني يكونه الله بين السماء والأرض، ولا ينزله من السماء المبنية وتنشق السماء وينزل المطر منها، وإنما المقصود كما جاء في الحديث والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر كما قال في القرآن والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالله تعالى ينشئه بين السماء والأرض، ولكنه عندما ينزل وهو ماء طهور قبل أن يصل إلى الأرض هو على طهارته ونقاوته، وهو حديث عهد بإيجاده بين السماء والأرض وإنزاله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. ثم ذكر هذا الحديث الذي دعا به عند نزول المطر، اللهم صيبا نافعا، يعني صيبا يعني يقع على الأرض ويكون نافعا، بحيث ينبت فيه العشب ويكثر الماء في الآبار، فيحصل النفع في الحال وفي المآل، يعني في الوقت الحاضر وبعد ذلك، لأن الماء إذا بقي في الآبار وكان في الأرض والناس يعني ينزعونه في أوقات كثيرة في أوقات متعددة، يعني في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه. وهذا الحديث يعني فيه ضعف، يعني فيه إسناده ضعف، وهو دعاء دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، قال كان يدعو دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا، جللنا يعني يجللهم، يعني أنه يكون عاما، يعني يعم الأرض وينتشر في الأرض، جللنا سحابا كثيفا، كثيفا يعني كثيرا من الكثافة والكثرة، قصيفا، قصيفا يعني إذا رعد، دلوقا، دلوقة نعم، مش قال هطلا شديدا، ها؟ أي هطلا شديدا نعم. ضحوكا ذا برق، تمطرنا منه رذاذا، رذاذا هو الخفيف الذي هو دون الطش، يعني الطش يعني يكون كبيرة، تمطرنا منه رذاذا قطقطا، قطقطا يعني هذا أقل حبات المطر، ويليها الرذاذ ويليها الطش، فالرذاذ متوسط بين الطشي وبين القطط، يعني هذا أكبر حبة تنزل، يعني أنه يكون يعني واسعة عريضة، وخلاف تلك فإنها خفيفة جدا، والرذاذ هو فوق القطط وتحت الطش، سجلا يعني يصب شدة نزول المطر، شدة نزول المطر يعني مثل يعني سجل ماء، يعني كونه يصبه، يعني نعم. يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه. وفي إسناده رجل يعني قيل أنه متهم في إسناده بن محمد عبد الله محمد البلوي ما عندنا ما وقفنا على شيء. هو ضعيف، أقول هو ضعيف جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، هو أنه خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رفعت قوائمها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك، وليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وسليمان عليه الصلاة والسلام أطلعه الله، أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومن ذلك أنه يسمع كلام الطير ويعرف لغاتها ويعرف يعني ما يتعلق بالطير وغير الطير، حتى يعني حتى النمل الصغار كما جاء في هذا الحديث، وقد علم منطق الطير وعرف يعني كلامها، وشيء خصه الله به. وهو يدل على أن الاستسقاء سنة قديمة وأنها موجودة في الأمم السابقة كما جاء في هذا الحديث أن سليمان خرج يستسقي، وفيه أيضا أنهم كانوا يخرجون، يعني أن فيه خروج للاستسقاء كما هو موجود في هذه الشريعة، كما هو موجود في هذه الشريعة أنه يخرج إلى المصلى، وكذلك هنا فيه خروج للاستسقاء، ووجد هذه النملة وقال: ارجعوا فقد دعيتم فقد سقيتم بدعوة غيركم. أعد الحديث. خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ومثل هذا ما حصل في القرآن، ما جاء في القرآن عن النملة التي سمع كلامها وتبسم ضاحكا من قولها، فهو شيء أطلعه الله عليه ومكنه منه بحيث لا يحصل لأحد من بعده، حتى في هذا الزمان الذي حصل فيه التقدم الصناعي وجدت فيه الطائرات والصواريخ ووجد شيء من ذلك، ما حصل فيه أنه في لحظة يأتي عرش من اليمن إلى الشام في لحظة واحدة، يعني هذا شيء خصه الله به وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى في هذا الزمان لن يبلغوا إلى ما بلغه سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا الملك الذي حصل له، ولا ينبغي لأحد من بعده، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. وهذا فيه كيفية رفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وهو يستسقي، وذلك أنه يبالغ في الرفع حتى تكون يعني يرى بياض إبطيه، وحتى تكون ظهوره من السماء وبطونها إلى الأرض، وبطونها إلى الأرض من شدة رفعه، فإنه يعني تكون الظهور للسماء والبطون تكون إلى الأرض، فهذا يدلنا على يعني رفع اليدين في الاستسقاء، وأنه يكون يبالغ فيه حتى تكون ظهور اليدين إلى السماء وبطونها إلى الأرض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.